يقول المؤلف هذا العلم الله سبحانه وعفل عباده المؤمنين حسنات وصفها لهم بالتوبة عن كبائر السيئات هذا من فضله سبحانه أنه يضاعف لعباده المؤمنين يضاعف لهم الحسنات وقال الله تعالى إن جاء بالحسنة فلكوا عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فله جزاء يومئذ هذه مضاعفة عامة وأنه ضاعف بالحسنة فلعشر أمثالها وقد ضاعفها بأشهر وذلك في بعض المناسبات وفي بعض المواسم فمضاعفة الأعمال في شهر رمضان ومضاعفة هذه المواسم في شهر رمضان وما أشبه ذلك فالله يضاعفها ألعاب كثيرة وكذلك أيضا جزائر الصدقات قال الله تعالى من ظن ليخدم الله كما حسنا فيضاعف له أضعاف كثيرة من يخدم المعرفة أضعاف كثيرة والله يحمد وينشر وإليه ترجعون في آيات كثيرة يعني سفرنا فالجلال جاء إلا مثلها إن جاء للسيئة فلا يجزى إلا مثلها ولكن مع ذلك فإنه حاصل الجلال وحاصل على نعم وهمة عمل بها عليهم ولأجل ذلك يخاف الإنسان على نفسه يا أبن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمر من الله ورحمة منه وفضل يعني أن عمله ولو كان عمل من عمل فلا بد أنه يحتاج إلى رحمة الله وإلى فضله وذلك لأن نعمه على عباده كثيرة فهو سلطانه إذا حصله على نعمه فإنه قد لا يخفى لهم شيء قد لا يخفى لهم من الحسنات شيئا جاء به وفي الحديث أنه جاء برب وقد أنزل من الحسنات أمثال الجبال ويقول الله أرسلوا بالجنة برحمتي فيقول يا رب أليس بعملي فيقول الله تعالى حاسبوه هذا نعمي فيقول الله من يتبصر خذي حتى شيء من عمله والنعمة الصمد وخذي حتى شيء والنعمة الاخر والنعمة التعري الاخر والنعمة النفق والنعمة الصحة والنعمة الرزق والنعمة الامن والنعمة القوة والنعمة لا شك أنه سبحانه وتعالى إلى حاصل عباده وفإنه يصدق عليه قال روي عنه صلى الله عليه وسلم قال من أرسل عزيزه قالت عائشة أليس الله يقول فسوف نفائل حاسم حسابا يسيرا فقال إنما ذلك الأرض لأن هذا أهم الضفر وأضب عليه أهم دون أن يناقص بأسبابها ولكن من ناقص فساد الظلم حتى ولو كانت أنابة ضعفة اللهم سبحانه من فضله والله قدس سنانا لعباده المؤمنين الحسن بأشر أنفالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وصفها لهم بالتوبة عن كبائر السيئات بأن لا يضاعفها السيئة من مثلها فيقول العلماء وايبين من غلبت عشرات وغلبت احادث وعشرات يعني الذي احادثه السيئات يغلب عشرات من ضعف سنان لاجل ذلك يخاف الانسان من سيئاته عند صلاة النعيم من قبله أيضا قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم الكبائر هي كبائر لا تجنبها العمل غفر الله كل السيئات مثل الصغائر وقد أحسن العلماء بفعله الكبائر وقال ما وصف هذا الباب السمك لا صغيرك من الإسلام ولا كبيرك من الاستغفار الذي يسر على أمل ولو كان صغيرا يجعلك الله من الكبائر ويجعل من يقضى من كبيرا لا أصغر مثلا على حرق لحيته صار ذلك كبيرا أو أصر على الإسلام صار كبيرا أو أصر على شرب دخان مثلا أو أصر على سماع الماء أو نفوه فإن مثل هذه من الإصرار تكون كبيرة والكبائر تحتاج إلى توبة وإذا لم يتوب ما تنكر عليها كشوف عليه العذاب وقال يغفره الله تعالى له إذا علم حسن نيته فهي تحت المشيئة وجعل الله من يتوب من الكبائر صائرا إلى مشيئته قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وعد الله بما به الآية على الشرك وأنه لا يغفر وظاهر الآية أنه لا يغفر من الشرك صغيره وكبيره كالرياء مثلا والحدث لغير الله وقول ما شاء الله وشكا وهذا من الله وما لك من الله وانت او انت لي في الارض انه بمسلم او لولا فلان من يكن كذا او لولا انت مكان كذا وكذا وان هذا انت من الصغائر وكان ماشيا بكثير من الناس فانه يكون من الكبائر او يكون من الشرك الاصغر وحينئذ لا يرضى ولذلك مهيئ ما روي عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنه انه كان ان الحلف من غير الله اكبر من الحلف الصادق قال ما ان احلف لله كاذبا أحب إلي من أن أهلف لغيره سابقا. لماذا؟ لأن أهلف لغير الله بسوء. من شبع أهلف لغير الله لقد كفر أو أشرك. وأن أهلف لله خالدا فهو ذنب. يذنب تحت المشيئة ولو كان كبيرا. تحت المشيئة. إن شاء غفره وإن شاء عذبه. ويغفر من يقولن ذلك لمن يشاء. وفيما إذا أدخل الله تعالى باب أهل كبائر النار وكان من أهل التوحيد ولكن لهم أمور كبيرة أدخلهم النار بوجودهم فإن الله تعالى يخرجهم بعد أن يمحصوا يخرجهم الله تعالى بعد أن يحترقوا أو يمحص ذنوبهم. هكذا جاء لكثير من أهله من الأهل يخرجهم الله تعالى منها بإيمانهم فيدخلهم بها بالإيمان الجنة. جاء في بعض أهله أنهم يخرجون من النار يسأل الله تعالى أخرجني من النار من قال لا إله إلا الله ومثل به مسأل دينار وإيمان يأمر الله بالملائكة ليخرجونه ويعرفونه بأفضل السلوك يعني أعضاء السلوك أعضاء السلوك السبعة التي يسجد عليها يهديها الله تعالى بما تحترم. لأن ذلك على أن المؤمنين لا يصلون أن لا يكون لهم معرفة ولا يعرفون فيطلبون من النار وقد انتهشوا وقد انحرفوا. فمن كونه منه سياتي فيعبدون به كما ثبت في المكره المستعين. ثم يعطيهم الله تعالى ثوابا من الجنه كما يشاء. وهذا دليلنا على انهم يخرجون بعد ان دخلوا فمن ينقذ بها 100 سنه ومن ينقذ بها 1000 ومن ينقذ بها 1 سنه او يوما او نحو ذلك ملوم انه لو نقل بها وضع دقائق لاحترى وصار حمما لأنها حرها شديد. وقام لإقال النبي صلى الله عليه وسلم ناركم هذه جزءا من 70 جزءا من نار جهنم. قال يا رسول الله إن كانت مكافئة يعني أنه لو دخلها إنسان لاحترق في لحظة. ثم مشاهد قال هي كافية لأنها عذابها شديد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت عليها بتسعة وستين جزءا كلهم من مثل حرها. فإذا كان هذا حرها فكيف هان الذين يرحلونها. لكن الله تعالى قضى أنهم لا يحترقون كما هي قوله تعالى لا يموت بها ولا يحيا لا يقضى عليه فيموت يتمنون الموت يقولون يا مالك يقضي علينا ربك. فالحاصل ان نخلها عن التوحيد واهل الايمان انما نخلها عن الكبائر فان الله تعالى يخرجه بها منه ولا يرفع من نار احد من التوحيد. ويزوج الله تعالى لحسناته ليعمل مثقال ذره خيرا يره وليعمل مثقال ذره شرا ايضا. هكذا اخبر بانه لا يظلم عباده ان كان مثقال ذره مخرجا اتى اليها كتاب الأحاديث يخرج من كامل قلبه مثقال ذرة من الإيمان.